الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح التقريب للنووي في طرق التحمل، وقفنا عند القسم الخامس وهو الكتابة. عرفنا قبل ذلك السماع والعرض على الشيخ والإجازة بأنواعها، ثم بعدها المناولة، ثم هذا الرابع المناولة، والآن سنشرع بحول الله في المكاتبة. تفضل الشيخ، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: القسم الخامس الكتابة. نعم. وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره. طيب، ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين. أن يكتب الشيخ مسموعه، مروياته يعني، لحاضر أو لغائب بخطه أو بأمره، يعني يأمر من يكتب. طيب، الكتابة لا تعني الإجازة، الكتابة هي مجرد الكتابة، فقد تكون مقرونة بالإجازة وقد تكون مجردة عن الإجازة. إذا قرنت بالإجازة انتهى الموضوع، لأن الإجازة عندنا مقبولة طبعا بالشروط السابقة، أن تكون معين لمعين ولا تدخلها الجهالة إلى آخره كما سبق. لكن إذا لم تقرن بالإجازة فهذه محل الإشكال، هل يجوز أن يروي بالمكاتبة ولا لا؟ طيب اقرأ يا شيخ. قال وهي ضربان مجردة عن الإجازة، هذا الأول، ومقرونة بأجزتك، يعني ومقرونة بالإجازة. قال ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك، 597، أجزتك ما كتبت لك أو إليك أو به إليك. طيب، ونحوه من عبارات الإجازة. طيب، ما حكمها؟ قال وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة، يعني هذا يقصد المقرونة، المكاتبة المقرونة بالإجازة. يقول هي صحيحة وهي قوية مثل المناولة المقرونة بالإجازة، هذا مر معنا. طيب، الكلام في المجردة. وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم. منع واحد، القول الأول، منهم القاضي الماوردي الشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، يصير وأجاز هذا القول الثاني. إذن أجازها كثيرون، ما هي؟ المكاتبة من غير إجازة، معناه أن يكتب له أنه هذه مروياتي، مثل المناولة أول، قلنا إذا ناوله وقال هذه مروياتي، فهمت الكلام؟ لكن لو ناوله مرويات ولم يقل له هذه مروياتي، هل هذه تدخل في الخلاف أم أنها تمنع باتفاق؟ تمنع باتفاق. كذلك هنا، تفضل. قال منهم القاضي الماوردي الشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعيين وأصحاب الأصول. نعم. وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، هو جوازها يعني، إذن تجوز الرواية بالمكاتبة المجردة، هذا هو المعنى. طيب، ويوجد في مصنفاتهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، إيه اللي هي المكاتبة المجردة عن الإجازة. أكملش. وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة. معدود في الموصول يقصد في المتصل، يعني لا المنقطع. ما المكاتبة ما تعني اتصال، لا تعني انقطاع، هذا المقصود. طيب، لإشعاره بمعنى الإجازة، مثل الذي يروي بالإجازة، الذي يروي بالإجازة عن شيخه روايته متصلة. طيب، والذي يروي بالمناولة المقرونة بالإجازة، خلاص ما دام دخلت الإجازة فهي متصلة. طيب، لو بالمناولة من غير إجازة، على القول بصحتها يصبح هذا اتصال المناولة. وكذلك هنا في المكاتبة، قال وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لا المنقطع. طيب، وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة. ثم يكفي معرفته خط الكاتب. لحظة لحظة، قال السمعاني هي أقوى من الإجازة، من هي هذه؟ شوف، قالوا يعني لا فرق قوي بين المناولة للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب، يعني من غير إجازة، من غير إجازة. طيب، قال ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه. طيب، بالنسبة للمكاتبة لها شروط، معرفة خط الكاتب، نعم هذا الشرط الذي يشترطونه، لكن هناك قول ثاني يقول لابد من بينة، شهود يشهدون هذا خط فلان، لكن النووي ضعف هذا القول. طيب، قال مسألة الآن. ثم الصحيح أنه الآن هذه مسألة ماذا يقول في الرواية إذا تحمل بالمكاتبة، قرأت هذه؟ نعم. أيوة، كتب إلي فلان أو أنه قال حدثنا أو أخبرني فلان مكاتبة. إذن من يقول كتب إلي أو يقول مكاتبة بعد أي صيغة أو كتابة، طيب ونحوه. الآن انتقل إلى مسألة، هل يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا؟ ما معنى إطلاق حدثنا؟ يعني قول حدثنا وأخبرنا مطلقا، مطلقا من غير قيد، من غير مكاتبة. قال ولا يجوز، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث ومنصور. هذا القول الثاني، جوزوا فيه هؤلاء، يعني جوزوا إطلاق حدثنا وإطلاق أخبرنا مطلقا هكذا. أيوة، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. طبعا هناك قول ثالث ما ذكره النووي، وهو جوز بعضهم أخبرنا دون حدثنا في المكاتبة، يمكن يقول أخبرنا، والأفضل طبعا أن يقول أخبرنا مكاتبة أو كتابة أو يعني يبين الحال، أو كتابا أو كتابة. طيب، القسم السادس. القسم السادس إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه. خلاص أغلق الإعلام، أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه من سماعه مقتصرا عليه. إيش يعني مقتصرا عليه؟ يعني دون إجازة، بدون إجازة، هذا هو الإعلام. طيب، فهل تجوز الرواية بالإعلام، مجرد الإعلام، مجرد أن يعلمني أنه يروي صحيح البخاري عن شيخه فلان، يكفي أني أروي عنه؟ ما أجازني، واضح؟ هذه المسألة. القول الأول، تفضل. قال فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر، منهم ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس الغمري بالمعجمة المالكي. قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي لا ترويها كان له روايتها عنه، وصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به. هذا القول الثاني، لا تجوز الرواية به، رواية لا، اللي هو بالإعلام المجرد، لكن العمل به يجوز إن صح السند. قال لكن يجب العمل به إن صح سنده. طيب، واضح الآن المسألة، الإعلام جوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث وغيره. طيب، القسم السابع. قال الغمري بالمعجمة، المعجمة يعني بالغمري، بالغين وليس بالعاء وليس بالعين. السابع، الوصية. طيب، افتح المعكوفة في تعريف الوصية، ضعه بين معكوفتين. هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه. بكتاب يرويه. طيب، هل يجوز إذا أوصى إلي بكتابه الذي يرويه عن أشياخه أن أروي عنه بمجرد هذه الوصية أنه أوصى إلي من غير إجازة؟ نتكلم، أما بالإجازة انتهى الموضوع. القول الأول فجوز فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه. في بعض النسخ للموصي له غلط، الموصى له روايته عنه. طيب أيوة، قال فجوز، هذا القول الأول. أنت عندك إيش؟ الموصي موصى، خلاص، وهو غلط. والصواب أنه لا يجوز، هذا القول الثاني، إنه ما يروي بالإيش. نعم، إذا الآن دخلنا في اللي ما يجوز، هو الخلاف في الجميع، لكن بدأنا في اللي ما يجوز من فين؟ من الإعلام. المصنف قال الصحيح إنه ما يجوز الرواية بمجرد الإعلام، أعلمك فتروي، ما يجوز. والثاني الوصية، أوصى إليك بكتاب يرويه فترويه، لا ما يجوز، واضح هذا. طيب القسم الثامن الوجادة. أيوة، وهي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العربي. نعم، دخل العربية، دخل في اللغة العربية بعد ذلك، العرب القدماء ما يعرفونه. طيب ما هي الوجادة؟ وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد. خلاص أغلق المعكوف. الوجادة يعني يجد أحاديث مرويات لشيخ معين، يجدها لا أعلم بها ولا أوصى إليه بها، واضح، وإنما وجدها وشاف الخط وعرف أن هذا خط فلان. طيب عندما يروي بهذه الطريقة فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن، أو يقول قرأت بخط فلان عن فلان إلى آخره. يقول هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، عندي استقر، ما في فرق. هذا ليس أنهم إذا رأوا بالوجادة يقولوا كذا، وجدنا قرأنا بخطه كذا. طيب وهل هذه الرواية صحيحة؟ يروي لكن هل هذا مقبول ولا هذا منقطع؟ هذا منقطع. عندما يقولون هذه الرواية لا تصح يعني انقطاع، مثل الإعلام لما قالوا أنه لا تجوز الرواية بها، معناه الرواية بالإعلام منقطعة، والرواية بالوصية منقطعة، والرواية بالوجادة منقطعة. طيب تفضل، حكمها قال وهو من باب المنقطع. إيه؟ وفيه شوب اتصال، يعني فيه شبهة اتصال. طيب وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه. ما يصير هذا، إنه يجد رواية فيقول حدثنا فلان وأخبر، لا حدثك ولا أخبرك ولا حاجة، هذه وجدتها وجادة، وأنكر عليه. طيب وإذا وجد حديثا في تأليف شخص قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان. هذه مسألة أخرى ترى. هذه الوجادة الآن إحنا نقول مثل قراءة الكتب، أخذ العلم من الكتب وجادة، ولم يسمع المؤلف وإنما وجد كتابه. يقول إذا وجد حديثا في تأليف شخص مو شرط بخطه، قال ذكر فلان أو قال فلان قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان. طيب قال وهذا منقطع لا شوب فيه. أيوة، إذا كان هذا الحديث وجده في كتاب لشخص ما هو بخطه، ليس بخطه، فهذا منقطع. طيب هذا كله، وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه، إذا وثق أن هذا كتابه أو هذا خطه. طيب وإلا فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عنه ونحوه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان. أيوه، أو ظننت أنه بخط فلان أو ذكر كتابه كاتبه أو ذكر كاتبه أنه فلان. يعني كاتب الكتاب كتب أنه تأليف فلان كتبه فلان. أيوه، أو تصنيف فلان أو قيل بخط أو تصنيف فلان. يعني معناه أنه يقول عندما ينقل حديث من كتاب لابد أن يثق أن هذا الكتاب كتاب فلان، إما بخطه أو أنه كتابه. وينبغي في الرواية أن ينبه إلى هذا. طيب مسألة، وإذا نقل من تصنيف فلا يقل قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته أو ثقة له. يعني لا يقول قال فلان، يأتي واحد يقول قال الشافعي، وهو الكلام هذا الذي قاله الشافعي وجده في نسخة مكتوب عليها أنها تصنيف الشافعي، يقول فإذا نقل من تصنيف فلا يقول قال فلان قال الشافعي إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته، يعني هو اكتب عندها هو، أو ثقة مقابلته هو أو ثقة لها، يعني أو مقابل ثقة لهذا الكتاب، إن هذا الكتاب موثوق أنه لفلان، هذا اللي يريده. طيب فإن لم يوجد هذا، طيب فإن لم يوجد هذا ولا نحوه، يعني إيش هذا؟ يعني لم توجد هذه المقابلة لا منه ولا من ثقة آخر، فليقل بلغني عن فلان أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. لا، وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر. نعم، والصواب يعني ينقلون من الكتب ويعزون الكلام اللي فيها لمؤلفيها بدون ما يتثبتون. طيب والصواب ما ذكرناه إنه يجب أن يتثبت، ولا يقول بلغني أو وجدت. طيب فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط أو المغير رجونا الجزم له. طيب لحظة، الآن هو الكلام الخوف من النسخة اللي هي ما هي مقابلة إنه يكون فيها ساقط أو يكون فيها خطأ أو فيها تغيير أو ما تكون أصلا نسخة فلان، فيقول لكن إذا كان الذي يطالع الكتابة متقنا ما يخفى عليه السقط إذا حصل سقط، قال رجونا جواز الجزم له أن يقول قال فلان. طيب وإلى هذا، وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم. نعم، أما العمل بالوجادة هذه المسألة الأخيرة، فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز. لا لا لا، عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين. كيف المحدثين المالكيين؟ طيب وغيرهم أنه لا يجوز، هذا القول الأول اللي هو العمل بالوجادة. قلنا الرواية منقطعة لكن العمل يعمل ولا لا؟ طيب وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، هذا القول الثاني. طيب وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. طيب إنه العمل بالوجادة يجوز العمل بها، لكن وهذا الذي قطع به كثير من المتأخرين. طيب انتقل للباب الذي يليه. النوع 25، كتابة الحديث وضبطه وفيه مسائل. لا. كتابة الحديث وضبط الحديث، تفضل. وفيه مسائل، إحداها اختلف السلف في كتابة الحديث فكرهها طائفة وأباحها طائفة. فكرهها واحد قول أول، وأباحها طائفة هذا القول الثاني. اختلفوا، هذا السلف، الخلاف كان عند السلف، أما من بعدهم خلاص انعقد الإجماع على جواز الكتابة، فطائفة كرهتها وطائفة أباحتها، ثم أجمعوا على جوازها. طيب سبب خلافهم القديم إن ورد في الكتابة في الإباحة والنهي حديثان. تفضل. قال وجاء في الإباحة والنهي حديثان. أيوة. فالإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله. طيب هذا الجمع الأول، قالوا إذن الإذن كان لمن خيف نسيانه فيكتب، والنهي لمن أمن من نسيانه وخيف اتكاله على الكتابة. هذا قول، هناك قول آخر للجمع، أو نهى حين خيف اختلاطه بالقرآن وأذن حين أمن. معناه أن المسألة مسألة نسخ سر، معناه أنه نهي عن الكتابة في أول الأمر عندما خيف اختلاط الحديث بالقرآن على الصحابة لأنهم كانوا حديثي عهد بإسلام، فلما أمن من ذلك أذن لهم في الكتابة. طيب انتقل تفضل. ثم على كاتبه، الآن يتكلم عن آداب الكتابة، كتابة الحديث. طيب وهذه الآن ما يذكره المصنف، بعضه يستفاد منه في أي كتابة، وبعضه خاص بكتابة الحديث عندما كانوا يكتبون الحديث قديما. اليوم الكتب مطبوعة، لكن لابد من معرفة هذا. قال ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن اللبس. طيب إلى ضبطه وتحقيقه، تحقيقه يعني كتابة، يعني كتابته مميزا لكل حرف ويوضح كل حرف. طيب شكلا ونقطا يؤمن اللبس، يعني بكي يؤمن اللبس. تفضل. ثم قيل سيبين بعدين كيف يكون الضبط وكيف يكون الشكل والنقط، هل يضبط كل كلمة ولا يضبط الكلمات اللي تحتاج إلى ضبط، سيأتي تفصيل هذا. ثم قيل إنما يشكل المشكل، هذا واحد يشكل المشكل، ليس كل شيء يشكل. إذا كتب قال ما يحتاج يشكل القاف واللام. طيب ونقل ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملتبس. إعجام يعني النقط، والإعراب اللي هو الشكل، إعراب يعني التشكيل. أيوة. إلا في الملتبس، لكن غير الملتبس ما يحتاج. هذه طريقة قدام كتابة قديمة ثم تغيرت الكتابة، يعني تطورت. طيب هذا القول الثاني. وقيل يشكل الجميع، هذا القول الثالث. طيب المسألة الثانية. الثانية ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من أكثر من الأسماء. بالنسبة لما مضى العمل على إشكال المشكل فقط، مش إشكال كل الكتاب. طيب وأما ما نقل عنهم كراهية الإعجام النقط والإعراب فهذا انتهى، أصبح الناس يكتبون بالنقط، يعني ما يتركون النقط. وأما الإعراب تشكيل وكذا، قلنا هذا للمشكل فقط. المسألة الثانية ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر. الأسماء أهم من غيرها. لماذا؟ لأن الأسماء نقل محض، ما تعرف بالسياق والسباق، ما قبله وما بعده ما يبين الاسم، فالعناية ينبغي تكون بها أكثر. طيب ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب. نعم. وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته، يعني يضبط مرتين في نفس الكتاب، هذا ألف، وفي الحاشية باء. طيب ليش نضبطه مرتين؟ لأنه الضبط داخل الكتاب قد يلتبس بالكلمة اللي أعلى منها أو الكلمة اللي أسفل منها، فعندما تضبط خارج في الحاشية خارج الكتاب يؤمن معها إنه ما يحصل فيها لبس. طيب وهذا قلنا للكلمة المشكلة. أكمل يا شيخ. ويستحب تحقيق الخط دون مشقة وتعليق، دون مشقه وتعليقه. مشقه وتعليقه. يستحب ألف تحقيق الخط. إيش تحقيق الخط؟ يعني كتابة الخط كتابة واضحة دون مشقه ودون تعليقه. طيب وش هو المشق؟ المشق بعثرة الحروف، والتعليق تداخل الحروف، خلط الحروف تدخل. فقد يكتب الكلمة ويبعثر حروفها، أو يكتب الكلمة بسرعة فتتداخل حروفها، كل هذا منهي عنه. طيب ويكره أيضا، ويكره تدقيقه إلا من عذر. طيب الآن عندنا أربع مصطلحات: تحقيقه ألف، مشقه باء، تعليقه جيم، تدقيقه دال. التدقيق يعني تصغير الخط، أن يكتبه بخط دقيق. بعضها مطلوب، التحقيق مطلوب، أما المشق السرعة وبعثرة الحروف، والتعليق خلط الحروف تداخلها، والتدقيق وهو تصغير الحروف، تصغير الكتابة، يعني يكتب بخط دقيق جدا. هذه الثلاثة الأخيرة مكروهة. قال إلا من عذر. مثل إيش العذر؟ قال كضيق الورق وتخفيفه للحمل. يا ضيق الورق قلة الورق أو لأنه في سفر فيريد أن يخفف، ما بيكتب خط كبير وتثقل الأوراق، وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه. انتهى. طيب أكمل. وينبغي ضبط الحروف المهملة، قيل تجعل تحت الدال. إيش المهملة؟ المهملة يعني غير منقوطة، الغير منقوطة. لهم طرق في ضبط الحروف المهملة، ما هي؟ طريقة الأولى، واحد، قيل يجعل تحت الدال والراء. الدال مهملة ولا لا؟ ولا معجمة؟ المعجمة المنقوطة، المهملة غير المنقوطة. الدال مهملة، الراء مهملة، السين مهملة، طبعا تقابلها عارفين الذال والزاي والشين والصاد والطاء والعين، هذه الحروف مهملة وتقابلها منقوطة. قال فيجعل تحت هذه الحروف النقط التي فوق نظائرها، هذا واحد، هذا قيل واحد، التي فوق نظائرها، يعني الذال، الدال المهملة، عشان نضبطها وبنضع النقطة تحت، عرفنا أن هذه دال وليست ذال، فهمتوا عليه؟ كل هذا اليوم من اللبس، لأنه لو ما كتب، لو كتب مثلا در، فقد يقال هي يمكن ذر، ما هي در أو در، فإذا وضع النقطة تحت خلاص تأكدنا إنها در وليست ذر، واضح. الصاد الطاء العين كلها تكون تحت. السين معناه سنكتب ثلاث نقاط تحت. وقيل فوقها، هذا الضبط، الطريقة الثانية للضبط، واختر ما شئت. كغلامة الظفر مضطجعة على قفاها. وقيل فوقها يعني نكتب فوق الحرف المهمل كقلامة الظفر مضطجعة، تعرفون قلام زي القوس، القوس مضطجع على قفاها، يعني الفتحة على فوق هكذا، هذا القوس، فين حطيتي هذا القوس إلى فوق. طيب هذه الطريقة الثالثة. وقيل تحتها حرف صغير مثلها، مثلها. طيب قيل تحتها نكتب حرف صغير تحت الدال، نكتب تحتها دال، الراء نكتب تحتها راء، هذه طريقة ثالثة. طيب والطريقة الرابعة. وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعض، وفي هذه بعضها الطريقة الخامسة، وفي بعضها تحتها همزة. هذه كلها أساليب في الكتابة. اليوم أنت لن تكتب بهذه الطريقة، فاهمين الكلام هذا، لكن هذا الكلام يفيدك عندما تقرأ مخطوط فتفهم هذه المصطلحات وتعرف أنه عندما كتب تحت الدال، دال يريد أن يبينها مهملة، أو وجدت مخطوط، لأنه ستجدهم يختلفون، بعضهم يكتب يضبط بالطريقة الأولى، بعضهم بالثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، فتجد واحد وضع فوق الكلمة كقلامة الظفر مقلوبة يعني مضطجعة على ظهرها، فتفهم أنه قاعد يضبط هذا. طيب تجد يضع تحت الحرف همزة، تفهم أنه قاعد يضبط أنه هذا مهملة، يعني هي استفادة الآن، مو أنك كيف تكتب، لن تكتب اليوم، لن نكتب بهذه الطريقة، لكن إذا وقفنا على المخطوطات نفهم كيف قرأتها. طيب اقرأ يا شيخ. ولا ينبغي هذه مسألة أخرى، أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس. نعم، ما يسوي هذا الشيء. طيب لو فعل، وإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده. لازم يبين مصطلحه، ما يخلي مصطلحه غام. طيب تفضل. وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كيف يبغى يقول لابد أن يعتني بالروايات المختلفة في كتابه، كيف يفعل؟ الآن سأشرح كيف. قال فيجعل كتابه على رواية واحدة، رواية واحدة يعني، ثم ما كان في غيرها من زيادات ألحقها في الحاشية. طيب إذا كانت زيادات اكتبوا عندها ألف، عند كلمة زيادات، أو نقص أعلم عليه، يضع علامة على هذه الكلمة وإشارة إلى أن هذه الكلمة ليست في الرواية الثانية، أو خلاف، طبعا نقص نضع باء، خلاف نضع جيم، أو خلاف زي الآن استمر ولا استقر؟ في رواية استمر في الأصل، وجد في رواية أخرى استقر، فيعلم عليها ويبين أنه في الرواية الثانية استقر. أيوة، معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزا، ما يضع رمز إلا إذا بين في أول الكتاب الرمز هذا أو في آخر إنه هذا الرمز دليل كذا. إذا كتب ذال ذال يعني أبو ذر مثلا أو كذا يعني فلان. طيب، واكتفى كثيرون، هذه طريقة أخرى للتمييز. أيوة، واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوق عليه بحمرة مبينة. هذه الطريقة الثانية. أيوة، مبينا اسم صاحبها أول الكتاب، أول الكتاب أو آخر. طيب، إيش الطريقة الثانية؟ اكتفى كثيرون بالتمييز بالحمرة، معناه أنه يكتبها بخط، ثم الزيادات اللي من النسخة الثانية أو الخلافات من النسخة الثانية يلحقها بلون أحمر، والنقص هذه الزيادة، والنقص يحوق عليه يعني يحيطه بالخط، يحوق عليه بحمرة ويبين اسم صاحب الرواية الثانية. انتقل إلى المسألة الثالثة. الثالثة، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين. واستحب الخطيب أن يكون غفلة، يعني الدائرة تكون فارغة ما فيها شيء. كم الوقت يا شيخ؟ لسه 9. طيب، فارغة، أيوة، غفلة. فإذا قابل الرواية نقطها، وضع نقطة داخل فإذا قابل نقط وسطها أو وسطها. طيب، ويكره في مثل عبد الله وعبد، هذه مسألة ثانية، أدب آخر في الكتابة، هذا نحتاجه اليوم، طريقة الكتابة اليوم. وهي لا تفرق في مثل عبد الله مثلا، تجعل عبد آخر السطر والله في أول السطر، اللي هو يعني التفريق بين المضاف والمضاف إليه. اقرأ الآن. ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول السطر. أول السطر، أول إيش؟ أنا عندي أول الآخر. أيوة، أول الآخر، أول الآخر، أحسن. طيب، كذلك رسول الله، يجعل كلمة رسول صلى الله عليه وسلم في آخر السطر والله في أول الآخر. كمل يا شيخ. وكذا ما اشتبه، لا أنا ما قرأت المارة. وكذا يكره رسول آخره والله مع صلى الله عليه وسلم أوله. طيب، وكذا ما أشبهه. طيب، انتهى، ذهب إلى أدب آخر وهذا نحتاجه اليوم. أيوة، أن يحافظ على كتابة الصلاة صلى الله عليه وسلم، لا يعني يكسل في كتابتها. اقرأ يا شيخ. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكراره. طيب، ومن أغفله حرم حظا عظيما. طيب، أفرض أنه الأصل الذي كان يكتب منه ما في صلى الله عليه وسلم، فهل يتقيد بالأصل ولا يضيف صلى الله عليه وسلم؟ واضح المسألة؟ نعم، الجواب سيأتيك. أكمل. ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا. واضح، معناه يضيفه. طيب، أفرض في الكتاب قال الله، ما قال عز وجل ولا تعالى ولا الثناء على الله، يضيفه ولا لا؟ قال كذلك يضيفه. أيوه، وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد. أيوة، إذا كانت غير موجودة نضيفها، فإذا كانت موجودة باب أولى وأن تكون العناية بها أهم. طيب، انتقل إلى مسألة. ويكره أيوة، ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليه الأول. المكروه الأول الاقتصار، واحد، على الصلاة أو التسليم، يقول عليه السلام أو يقول عليه الصلاة دون التسليم. الثاني الرمز في الكتابة، هذا المكروه الثاني، الرمز إليهما في الكتابة، فيكتب مثلا صاد أو نحوها، بل يكتبها بكمالها. طيب المسألة الرابعة. الرابعة عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن أجاز. هيوقف شيئين، يقول عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة. لحظة الآن، الشيخ طرق التحمل، لو قلنا السماع معناه الشيخ يقرأ كتابه عليك وأنت تسمع وتقرأ في كتابك مثلا، إذا انتهيت تقابل كتابك بكتاب الشيخ، أو قبل أن تشرع في القراءة تقابل كتابك بكتاب الشيخ. واضح؟ طيب هب أن الشيخ أجازك، قال أجزتك في كتاب كذا أن ترويه عني، أجزتك في مروياتي في كتابي هذا الذي فيه أحاديثي، إجازة عامة، إجازة يعني معينة لمعين، ما هي عامة طبعا، فكيف تروي عن الشيخ؟ لكي تروي عن الشيخ تحتاج أن تقابل كتابه الذي أجازك به، تنسخ منه عشان تروي منه، تنسخ الكتاب ثم تقابل ما نسخت على كتاب الشيخ عشان تروي عنه، أنت عندك إجازة عنه، صح ولا لا؟ طيب لو أجازك في صحيح الإمام البخاري، تحتاج أن تأتي بصحيح البخاري وتقابل النسخة التي حصلت عليها بالنسخة التي عند الشيخ، التي قرأها الشيخ على شيخه، ليس كما يفعل اليوم في الإجازات. اليوم في الإجازات كل واحد يشتري نسخة من المكتبة ويتجمعوا، مجمعين نسخ شتى تشكيلة، وخذ من العبث هذا، وبعدين يقال إيش، يدعي كل واحد السمع أنه سمع، والشيخ عنده نسخة لا هي معتمدة، والطالب عنده نسخة ما هي معتمدة، وممكن كل واحد في يده شيء غير هذا. قد يقال هذا خير، طيب شيء، طيب طيب موضوع ثاني، أما أن تخدع نفسك وتخدع الناس وتقول هذا سماع، هذا سماع ما هو مقبول حتى عند ضعفاء المحدثين، حتى أظن عند الكذابين ما يقبلون هذا السماع. واضح يا شيخ؟ طيب إذن إذا كان عندك إجازة تحتاج عشان تروي الكتاب الذي أنت أجزت فيه، تحتاج إلى أن تقابله على رواية الشيخ. طيب ننهي الرابعة. قال وأفضلها، أفضل المقابلة الآن كيف؟ أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، يعني حال السماع من الشيخ. أيوه. ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة, نسخة معه, معه. أيوه. لا سيما إن أراد النقل من نسخته، يعني انتبهوا هذا عشان إيش، لأنه بعضهم يمنع، يقول ما ينفع إنك إن الشيخ يحدث يقرأ كتابه وإنت تسمع، لازم يكون عندك كتاب تنظر فيه ويطابق ما تسمع ما ترى، أما أنك تسمع فقط ثم تأخذ الكتاب وترويه لا ما يصلح، إلا إذا كان بالإجازة، أما ترويه على أنه سمع لا ما هو سمع. طيب وقال يحيى بن معين، أيوه، لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع، والصواب الذي قاله الجماهير، يعني يقول هذا القول فيه تشدد، الصواب الذي قال أيوه، أنه لا يشترط نظره، واحد لا يشترط نظره في الكتاب ولا مقابلته بنفسه، هذا الثاني، بعضهم يتشدد يقول لازم أنت الذي تقابل، بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان. طيب ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، يعني المقابلة تكون على أصل الشيخ أو على فرع قوبل على أصل الشيخ أو على أصل الشيخ، أصل الشيخ الذي قابل الشيخ أصله عليه. طيب ويكفي ومقابلته بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ. طيب فإن لم يقابل أصلا، يعني ما قابل الراوي سمع وكان يتبع مع الشيخ ويسمع الحديث، طيب لكن ما قابله، فهل يجوز أن يروي بهذا الأصل؟ قال تفضل، فقد أجاز له الرواية فقد أجاز له الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق. أيوة أبو إسحاق الإسرائيلي، وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني، لأنه كلهم أبو بكر أبو بكر. طيب والخطيب إن كان الناقل صحيح بره أبو بكر، إن كان هذه بشروط، يقول أجازها بعضهم ما يقابل، بس بشروط. ما هي الشروط؟ إن كان الناقل صحيح النقل 1، قليل السقط 2، ونقل من الأصل 3، وبين حال الرواية أنه لم يقابل 4. فهمت المسألة؟ معناه أنه نقل من الأصل، لأنه هو شوفوا الكتابة تمر مرحلتين، المرحلة الأولى الكتابة والمرحلة الثانية المقابلة. الكتابة هي الأصل، ثم بعد ذلك يقابل ليتأكد من سلامة الكتاب من الخطأ، واضح؟ فيقول هو إذا كان هو قليل السقط، في ناس يكتب يقابل يعني من غير ما يقابل، يكتب لكن كتابته الأولى تكون صحيحة في الغالب والسقط قليل، فبعضهم قبل هذا. طيب ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه، ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماعه إذا لكتابه أرادوا سماعه أرادوا أيوه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت. طيب وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.